نحلفنا يوئتي خلو مرري زي وحات خون الناقم عري بأملحنا بهيدو تركفنا رجعنا يوئنا في مدحنا لعليه تمسع في قبلنا تايك نبيل تايك نكفل املحنا انت ايوزاك سيل الكبرو سلاتي سرحو عاود تكون تفني باروتو بلا مانا خنت حرت دتنا ابكم حاسوت انبلو الامونا سفر عريك على ترتير ملا بموت متان كن حلف بابونا املحنا كن بما قلا حلفنا دايك كنبل دايك نكفل املحنا يوزاك سلك برو سلاتي سرحو عاود تكون تبني باروتو قدفوهم هدف تفتح الديوم وخارن كلب تفرسو اي تعروم من حجم برد حرق ورغت يوم تيلو مناخ بالسنت تبيوم املحنا كن فرينا ارعيوم دايك نبل دايك كفيل املحنا انت ايوزاك سلك برو سلتي سرحو عاود تكون تبني باروتو زدام عمنا يهمنا ملاخنا عبنا برانا كل عاود منا عيد قادف ننزلين يتو عيد فرينا نحاقس هالوادو سلعتنا زرعر بعبيتو دايك نبل دايك نكفل املاخنا انت ايوزاك سيكبرو سلتي سرحو عاود تكون تبني باروتو عبسي تراي ايك خدمني وسرحو ادي تراي ايكونن ادي بزحو كنا خنري الى حيلي قلتمو ادي اني امنو عبسمو كلو بركي قسك ديون عقو لسانات من كل القبلة الغيو تايك نبل تايك نكفل املحنا انت ايوزاك سلك بروس سلتي سرحو عاود تكون تبني باروتو عاود تكون تبني باروتو